بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. والحضارات سماه وبناء وشباب بهدى الله التزم زرع الخير وصان سلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ننتقل إلى يعني موضوعنا المتعلق بقضية اقتضاء الفطرة الإسلام، وكيف أن الفطرة تستلزم وتستوجب الانجذاب إلى الإسلام ما لم يفسدها يعني عوامل البيئة الفاسدة. وهذا البحث طبعا كما قلنا في غاية الأهمية، لأنه إذا آمنت بأن الفطرة تقتضي الإسلام فستدرك يقينا أنك وكل البشر في الأصل تنتمون إلى يعني الإسلام، وحينما تتعامل بالذات مع غير المسلم الكافر تتعامل معه على أساس يقين، وكأنك تقرأ سطور الفطرة في قلبه تشهد بالتوحيد. لماذا؟ لابد أن تدرك أن الأصل أن المدعو ينجذب إلى الإسلام، وهذا غير موجود في أي عقيدة أخرى على الإطلاق، لكن الإسلام بالذات هو في قلبه جهاز استقبال لموجة الإسلام، بيقبلها و يفقوها وينجذب إليها. وبالتالي المفروض عند التعامل مع في دعوة أي إنسان نصرانيا كان أو يهوديا أو غير ذلك، لابد أن يعني تستهدف رصيد الفطرة في قلبه. فالدعوة هي عبارة عن مشروع استثماري لرأس مال موجود في داخل قلبه، هو موجود حسب بقى أن ساعات الرصيد يروح نصه، ساعات يروح جزء يسير منه، ساعات يقال له قد عفوا قد نفذ رصيدكم. ده بقى لو واحد أمعن في الإلحاد والبيئة أفسدته خالص بقى. فلكن أنت لابد في ممارسة الدعوة بالذات مع الكافر أن تنشن على الرصيد المتبقي في قلبه من الفطرة وتعتبره مشروعا يعني استثماريا. وما أكثر المؤيدات التي أقامها الله سبحانه وتعالى مؤيدة لدين الإسلام، شيء كثيرة جدا. العقل، العلم، المنهج العلمي في الإسلام، عقائد الإسلام نفسه وشرائعه كلها تؤيد هذا الدين وتثبت أنه لابد أن يكون دين الله سبحانه وتعالى يعني الحق. حينما تخاطب الناس يبقى أنت مش بتبني على هذا الجهد الذي تبذله أنت في دعوتهم وإقناعهم، بتخاطب أن ده جزء منك، وجزء ثاني هو أنك تتكلم بثقة وقوة، لأنك توجه كلامك إلى الفطرة تريد أن يعني توقظها. لذلك يعني نلاحظ أن كثير من الناس يعتنقون الإسلام مجرد أن يدعى إليه ببساطة متناهية بدون أي كلف ولا مشقة. في شيخ أمريكي أتقن جدا دراسة اللغة العربية في موريتانيا اسمه الشيخ خالد ياسين، له محاضرة مشهورة أوي، ياريت لو الإخوة اللي بينطقوا الإنجليزية يشوفوها على النت، اسمها The Purpose of Life، يعني الهدف من الحياة أو الغاية من الحياة. دي عبارة عن ده نموذج من نماذج الاستجابة الفطرية للحق. كان بيعطي محاضرة في قاعة يعني مؤتمرات أو شيء من هذا، وكان حاضر عدد كبير جدا من الناس الكفار الأمريكان. فهو لخص الحقيقة العقيدة الإسلامية بصورة مبسطة ورائعة جدا، وركزها في الخطبة أو الكلمة التي ألقاها. بعد ما خلص فقال للناس إيه؟ هل الكلام بتاعي واضح؟ كله واضح؟ هل مفيش نقاط حد يحب يستوضح ويناقش فيها؟ فكان في استيضاح لبعض الإشكالات من عدد قليل من الناس الموجودين، فأجاب على هذه الإشكالات قال إذن يعني الآن لم يبقى فيكم أحد عنده أي نوع من الشبهة أو الإشكال أو عدم الفهم، فسكتوا جميعا أقروا أنهم فاهمين كل كلام. قال طيب هيا ارفع أيديكم كلكم وقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. رفع يعني فعلا وراءه قالوا كلهم أو يعني المشاف طبعا لأن كان تسجيل صوتي، لكن صوت ناس كتير جدا بتقول الشهادتين خلفه. وأول ما شوف الإجابية والثقة، أول ما خلصوا الشهادتين قال إذن أنتوا أصبحتوا مسلمين، يجب عليكم بقى أن أنتوا تنتقل بعد كده. أول وقت صلاة يجي المفروض أنت بتتوضأ أو تتطهر وبعدين بتصلي خمس صلوات وهكذا. كثير من الخائبين في الدعوة المتخاذلين المهزومين يجيله الكافر لحد عنده هو عايز يسلم، الكافر بيفكر في الإسلام، وهذا الإنسان القليل الفقه يقول له لا ده قرار خطير، ده انت لازم تفكر كويس، يعني كأنه مندوب إبليس في صده عن سبيل الله، يعني عايز يظهر نفسه ان هو منصف بقى وان هو مش بيضغط عليه. ليه؟ هو الفطرة جواه جذبته الى دين الحق، فيقعد يقول له ده قرار خطير ولازم تدرس كويس ولازم تدخل. طب ده هو بيجي الكافر في اللحظات الأخيرة كلما اقترب من إعلان إسلامه والشهادتين كلما يكثف الشيطان عليه الحملة، الشيطان بيكثف الشبهات والضغط عن آخر فرصة، فتلاقي بيتشطر عليه جدا في اللحظات الأخيرة. فإذا كان يعني إيمانه قويا وصادقا فإنه يقبل على الإسلام ولا يبالي. فالكلام المتخاذل هذا يتريث، فكر بعمق، ده قرار خطير، ده مفروض كلام إبليسي مش كلام يعني داعية إنه يقعد يثبط الناس. فالشاهد يعني إن في نموذج الشيخ خالد ياسين إقدام مبادرة، هو ما عقدش الموضوع، هو واثق إن في فطرة في قلوبهم وهو أوقد هذه الفطرة، شرح لهم الإسلام ببساطة ثم أزال ما عند بعضهم سوء الفهم أو الشبهة، ثم قال لهم باختيارهم أيضا، هم لو واحد مش عايز يشهد شهتين لن يشهد، لكن قال يلا هيا كرروا ورائي قولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فكرروه واعتنقوا الإسلام. قال إذن أنتم الآن أصبحتم مسلمين. فانظر هنا يعني أسلوب خال من الخنوع الذي يتسم به البعض اللي عايز يظهر نفسه أنه متسامح، ويا أخي تريس، ويا أخي هذا أمر له عواقبه، ده الكلام ده سيبه الإبليس مش ليك أنت. أنا فوجئت مرة كنت أتحاور مع طبيب أسنان أمريكاني، فالمهم فبنتكلم في حضور بعض الإخوة، فبمنتهى البساطة يعني عرض عليه الأمر ببساطة شديدة جدا، فالرجل قال إيه let's go، يعني إيه أنا فهمتها إن أنا عملت حاجة زعلته، وبيقول لي يلا بينا نمشي. فأنا يعني فوجئت بهذا الكلام إنه عايز يمشي في حاجة حصلت أو كلام زعله أو في شيء أنا عملته. فالأخ اللي قال لا ده هو بيقول لك let's go يعني يلا نشهد الشهادتين يعني نكمل بقى الرحلة يعني. وفعلا أسلم وبقى محافظ على الصلاة وأثر على بيته وأهله. فيعني الموضوع أبسط ما تقول، ده مش جهدك أنت، هي الهداية طبعا هداية الله سبحانه وتعالى، لكن هي قضية إيه في أنت بتخاطب فطرة موجودة منحازة للإسلام حسب الرصيد الذي تبقى في قلب هذا يعني الإنسان. هم دايما في كل حاجة بيقولك ارجع للطبيعة، حتى في الأدوية في مدرسة جديدة إنك ترجع تاني بقى للأعشاب والوسائل إيه الطبيعية والطب غير يعني التقليدي. ليه؟ والناس اللي بتحارب بتستنكر موضوع الهندسة الوراثية في الثمار والفواكه وكذا وكذا، ليه؟ دائما بيعتبروا إن النموذج الثابت والأقوى والأفضل دائما هو الذي فطر الله كل شيء عليه. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الذي أحسن كل شيء خلقه. فأحسن كل شيء، كل شيء على هم يسمونها الطبيعة، أكمل النموذج هو الذي يتوافق مع الخلقة الأصلية بتاعة هذا يعني الإنسان. حتى في سورة الإنسان لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، فين؟ شيخوخة أرض العمر. فالفطرة السليمة هذه هي هبة الله وهدية الله سبحانه وتعالى على إلى البشر جميعا، هبة من الله، أي من يعني الله يعني يفطرك على أن تنجذب للإسلام، وأنك إذا خلوت عن مؤثرات البيئة سوف يجذبك نور الإسلام وحق يعني الإسلام. فهذه يعني ولله المثل الأعلى، الشخص اللي بيصنع الذهب بيبقى في ختم كده بيبقى في المصاغ، الختم على الذهب، على ختم الصانع، واضح؟ يعني ولله المثل الأعلى، كأن الفطرة دي الصنعة الإلهية، خلق الله هذا الإنسان سليما، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فبما أنها هبة من الله سبحانه وتعالى ونعمة من الله على كل البشر الذين يولدون أصحاء فطريا، هي في نفس الوقت حجة من حجج الله على البشر. حجية التوحيد تقوم بمجرد الفطرة، كما أنها تقوم بمجرد أدلة العقل وتقوم بالميثاق السابق، لكن مع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى زيادة في المنة على العباد وتفضلا، ولأنه يحب العذرة أخذ على نفسه الله لن يعذب أحدا حتى تبلغه الحجة الرسالية، فقال عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن هذا لا ينفي أن الفطرة حج على التوحيد وحج على البشر، وأن الميثاق القديم حج على البشر، والأدلة العقلية حجة على البشر، والأدلة الكونية حجة على البشر، لكنه عز وجل رحمة بعباده أخذ على نفسه أنه لا يعذب أحدا حتى تقوم عليه الحجة الرسالية، حجة الأنبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. موضوع الفطرة مهم جدا في قضية خطيرة، وهي قضية تربية الأطفال، لأن المفروض التربية السليمة الصحيحة بتهدف إلى حماية الفطرة من الفساد، ثم استثمار هذه الفطرة كي تنتهي بهذا الطفل حينما يبلغ ويصير مكلفا إلى الاستمرار في أداء فرائض الإسلام وحقوق الإسلام بمنتهى يعني السلاسة. فحماية الفطرة من أي عامل يفسد هذه الفطرة، وأخطر العوامل على الإطلاق هو تربية الأبوين، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، فالأبوان يشتركان معا في التربية كما ربياني، فإذا فسد الأبوان فإنهما يتسببان في حرمان الإبن من هذه النعمة العظيمة حينما يحرفان فطرته عن الإنجذاب لدين الإسلام. الشياطين إني خلقت عبادي حنفاء كلهم ثم إنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. البيئة الفاسدة أيا كانت، بيئة فاسدة الآن لا تختصر التربية على الأبوين، وإنما الصحبة، صحبة السوء، الإعلام، التعليم، مناهج التعليم، وهكذا، يعني عوامل كثيرة تؤثر في حرف الإنسان أو الانحراف به عن الفطرة يعني السوية. كما ذكرنا الأسبوع الماضي نحن رأينا نماذج من المتحنفين أو الحنفاء أو الحنيفيين في الجاهلية، كيف أنهم اجتهدوا وتعبوا وبحثوا عن الدين الحق الذي هو موجود في قلوبهم بالفطرة، وهذه الفطرة هي التي جعلتهم ينفرون من الشرك، ينفرون من أكل مما ذبح على غير اسم الله عز وجل، يعني يوقنون أن في دين حق لكن كيف نصل إليه، فتفرقوا في أفاق الأرض يبحثون ويسألون أهل الكتاب والأحبار والرهبان أين بقايا هذا الدين نريد أن نهتدي إليه، يعني في احتياج للوحي الإلهي. فالدرس الذي يعني نخرج به من قصة المتحنفين في الجاهلية العرب هو أن الشريعة ليست عبئا كما يريد الناس، البعض الناس أن يصوروا أن يعني إيه الالتزام بالإسلام ده شيء صعب، شيء صعب وشيء عسير، والله يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ويقول عز وجل قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف عانى المتحنفون في زمن الفترة حيث اندثرت يعني معالم ملة إبراهيم عليه السلام إلى حد كبير، وهم أمة أمية لم يكن هناك وحي، ليسوا كأهل الكتاب، لكن يعني عاش كل منهم على أمل أن يهتدي لأي شيء من ملة من بقايا دين إبراهيم عليه السلام. رأينا رجلا مثل زيد بن عمرو بن نفيل مع جهاده الحثيث في البحث عن الدين الحق، لكن قدر الله سبحانه وتعالى أنه يموت قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات. تخيل كيف تكون الحسرة، 5 سنوات قبل أن ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، في حين شخص آخر طعن في السن وأفنى عمره أيضا في البحث عن الدين الحق، وكان حسن حظه وحسن تقدير الله له أنه أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به وهو ورقة ابن نوفل، وكان له دور عظيم في تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يتمنى أن يمتد عمره، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. كل هذه الفرحة بالبعثة الشريفة لأنها رحمة للعالمين، ليست مشقة ولا عنة ولا تضيقا ولا يعني تعنيتا، فالإسلام نعمة ورحمة بالبشر. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف. الباطل خفيف على النفوس لأن الهوى يرجحه وينجذب إليه، فلذلك الإنسان عايز يمشي مع هوى. الحق ثقيل، ولذلك في ميزان يوم القيامة ميزان الأعمال الحق بيبقى تقيل، زي ما هو تقيل على المؤمن في الإيه؟ في الدنيا وفي زمن الغربة وصعوبة أو مشقة التكاليف المحتملة كالصيام والوضوء في شدة البرد والجهاد وكذا وكذا، لابد في التكليف من أصل مشقة، وإن كانت المشقة لا تخرج عن طوق البشر، فإن زادت عن طوق الاحتمال بسبب المرض أو السن أو أي ظرف بتأتي إيه؟ الرخص للتخفيف عن الناس. فإذا يعني لابد أن نستحضر هذا، أن الإسلام وشرعه هي نعمة من الله عز وجل يرحم بها الخلق، وإن الهوى في صراع دائم مع الوحي، لأن الهوى بيوافق أهوال النفس، وده يخلي الباطل دائما خفيف على النفس، خفيف عليه. يعني الإنسان لما يكون لسه يعني غير ناضج بما فيه الكفاية يتمنى أنه ينساق وراء أهوائه في كل شيء اتباع الهوى. لماذا؟ لأن في مرجح من داخل نفسه وقلبه الشهوات والدوافع، وتلك الدوافع تجذبه إلى الهوى، واضح؟ لكن الحق فذاك الهوى الخفيف على النفس، لأن في الشهوات هي التي توافقه بتبقى سهلة، دخول النار سهل جدا، اللي عايز يدخل النار سهل ولا مش سهل؟ سهل إنه يتبع الهوى، لأن الهوى خفيف، فميزانه بقى هيكون خفيف قوي من القيام ميزان الأعمال الصالحة، ويعيش بقى كما يقولون بالطول والعرض. لكن النهاية ايه بقى؟ كيف تكون؟ ويريد نهاية دي نهاية خلود في جهنم والعياذ بالله إن مات كافرا. فنفس الوقت الشيء في الحكمة الله سبحانه وتعالى أن الحق يكون ثقيلا على النفس، يحتاج مجاهدة، وبالتالي يكون ثقيلا في ميزان المؤمن يوم القيامة، لأن الوحي عدو الهوى، يا إما الوحي يا إما الهوى. فهذه هي المعركة الحقيقية التي تدور بين يعني من يدعون إلى الإسلام وإلى شريعة الرحمن تبارك وتعالى، وبين من يريدون اتباع الهوى. يعني الحملة الشيطانية المعمولة على فريضة هي قطب راحة الدين، ده هي يعني لب لباب الإسلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دي سر حياة الأمة وسر البركة فيها، وهي المخرج من كل بلاء، وهي دافع للابتلاءات والأمراض والفقر وكل هذه الأشياء. الأمر بالمعروف ممكن هو خصيصة الأمة الإسلامية، أصبح جريمة، وبيحاولوا بالوقت والتاني يقول لك تنظيم الأمر بالمعروف المنكر، وراحوا مسكوا الولد في السويس وذبحوه، أظن في قصة زي كده بيحكوها، الله أعلم، الله أعلم ما يعني تفاصيل هذه الأشياء المريبة. علشان يخوفوا الناس، وإياك وحد يجيب سيرة ذكر أبو رافع ممكن يخوفه، لأن ده التطور الطبيعي لليقظة الإسلامية أنها تنتهي بإيه؟ إحياء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ده هي أقوى وسائل تقوية الإيمان، ولكن بشرط أن يكون إنسان فقيها فيها. الذي يمارس هذه العبادة العظيمة يعني يبد أن يتأدب بأدابها ويتفقه بفقهها الرائع. وإن شاء الله عما قريب نحاول أن نجري سلسلة قديمة كررناها نتكلم في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل من يريد أن يشتم الإسلام الآن يجب أن يشتمه صراحة، لكن ينشن على السلفيين، ينشن على الإخوان، ويفضل يشتم نفس أحكام الشريعة. وهو هو بينتقد السلوكيات الشخصية يكون له حق في هذا، لكن أن ينتقد أحكاما شرعية ولكن في صورة أنه ينتقد الإيه؟ الاتجاهات الإسلامية على اختلاف أسمائها، فهو الطعن موجه للإسلام. أو إذا وجه لشيء من شرائع الإسلام كالحجاب، كأي شيء من الشرائع، فده المقصود بالإسلام، لكنه بيتغطى بمظلة أنه بيهاجم المتطرفين والمتشددين إلى آخره. أما السلوك الشخصي فنحن لا ننكر أن الأوضاع بقت سيئة جدا، مش عارف صراحة يعني مش عايزين نخرج عن الموضوع، لكن أنا مستغرب يعني أخ كان بيتحاور معايا حوار عابر جدا يعني في في في يعني فبيهاجم ويقول يا وهابيين يا متشددين ربنا يريحنا من شركم وكلام بهذا المعنى. يعني هو طيب انت مش لازم تستحضر الشخص ده بينطلق من اي خلفية ثقافية، هو اللي بيتكلم ده في داخل عقله، ما في داخل عقلك من الحجج والفهم والتعلم، لا ده عقله محشي من يعني اقل حاجة 30 سنة يا عيني. والله الشباب اللي عنده 32 سنة ده صعبان عليه، ان 32 سنة من عمره او 30 سنة من عمره راحوا مع حسن مبارك، يعني عاش في عهد حسن مبارك كده كل عمره، اللي اتولد يوم حسن مبارك مسك الحكم بقت عنده دلوقتي 32 سنة، 30 سنة منهم بيتعلم تعليم حسن مبارك، بيتابع اعلام حسن مبارك الى اخر هذا الانحدار الذي حصل والتقزيم لكل شيء جميل في مصر في تلك الفترة الكابوس. يعني هو جمال عبد الناصر كان كابوس برضه، بس جمال عبد الناصر عيشنا في حلم لذيذ، وهم يعني الصيحات العنترية فهو عيشنا في حلم لذيذ فاستمتعنا على الأقل في الحلم، لأن الإنسان في الحلم يحقق ما يعجز عنه في الواقع ويبقى في نوع من الإشباع. فدي حقيقة حكم عبد الناصر، كان دجل، دجل كبير، دجال كبير جدا، لكن عيشنا في حلم. يعني ايه اماني ان تكو حقا تكن احسن المنى، والا فقد عشنا بها زمن الرغده، يعني حتى في الاحلام كمان ما نتبتعش. ففي عهد عبد الناصر عشنا حلم لذيذ جدا، القاهر والظافر وعملنا وسوينا وانكشفت الحقيقه طبعا في 67. حسني مبارك عيشنا وإحنا صحيين في كابوس يعني وإحنا صحيين كان كابوس. فالشاهد يعني إن مثل هذا الشخص مثلا كنموذج، إيه اللي في داخل عقله؟ ما هو الكلام ده مغرفة، اللسان مغرفة بتجيب من العقل والقلب وتطلع. لما هو بيقولك يا وهابيين يا أشرار وربنا يكفي مصر شركم، طيب هو بينطلق من إيه؟ بينطلق من مفاهيم زرعت فيه داخله، إعلام بيخطبه، مناهج تعليم، آراء نخبة وهم نكبة في الحقيقة. فتبقى لهذا هو دي الصورة الذهنية، المينتال إيميج اللي في جوه ذهنه السلفي ده، أبو جلباب قصير واللحية ومش عارفه كذا، واللي بيقعد يقول كذا وكذا، دي ناس بقى عايزة الدنيا وتستغل الدين لمآرب سياسية وحيحرموا علينا كذا، وبيعادوا أولياء الصالحين بتوع ابن تيمية وعبد الوهاب وكذا وكذا. فهو دي الصورة الذهنية التي عنده، انت صح لو دي الصورة بالعقل وبالرحم. لكن هل اللغة يا جماعة، معلش شباب يعني اعذروني يمكن كنت انا يعني معزول شوية، هل يعني عفوا في كلمة يا أبله ويا عين به يه طاه والحاجات دي كلها، دي لغة درجة؟ انا في حالة ذهول مش مصدق نفسي، اول مرة انفتح شوية كده على الحوار يعني، ففوجئت واحد النهاردة جايب لي حوالي 4 ورقات حوار بينه وبعض الناس مختلفين معاه كلهم إخوة من النت. والله ما صدقت، قلت حقا ان احنا ما نستحق التمكين. ده ايه ده؟ احنا تربنا فينا يا جماعة؟ ده كلها شتيمة، يا خنزير يا كلب يا قزر وكل انواع الحيوانات. نبقى نشيل الكلام ده من المطبخ بقى. يعني كل نوع شتيمة مع اخيه، يعني ده ملتزم وده ملتزم وبيشتموا بعض، بيقولوا انت دخلتني النار اهو، يقول له ده انا لو في ايدي ده انا دخلك فيها ما تطلعش، وافعل فيك وسوي. ما هذا يا جماعة؟ ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ ما هذه الصورة؟ راجل عادي بقى، ده مش اخ، داخل في وسط الحوار. انت ايه دخلك انت؟ هو بيتكلم مع صاحب الصفحة مثلا. الاخوة بقى ايه؟ مجرد ان انا ما عملت الشيء يذكر، يعني ده بيعتبرون انا بطل، يعني عملت حاجة كبيرة قوي، والاخوة ناقلين الكلام في مكان تاني ويقولوا ايه فلان فلان يعلمنا القدوة في المحاورة مع الاخر. يا للهول، عشان ما شتمتش بس، يعني عشان ما شتمتش بتعتبر ده نموذج فذ؟ ما هذا؟ ما أشد غربة أخلاق الإسلام فيما بيننا؟ هل إحنا خلاص هي دي أخلاقنا دلوقتي؟ السب والشتم وسوء الظن والتطاول يا جماعة، يعني لعن الله السياسة إذا كانت السياسة هتعمل فينا كده. تبا للسياسة وللسياسة ويسوس سياسة وكل ما اشتق منها، مش كده؟ الله المستعان. يعني الحقيقة وضع غربة شديدة جدا، ولازم نراجع أنفسنا. الناس ترجع تاني بقى تقرأ في آفات اللسان وتمرن نفسها شوية على الرجوع لعفة اللسان والتزام بالأدب والترفق بالناس. يعني المهم، انتهى الحوار مع هذا الأخ يعني بمنتهى البساطة، حوار عادي جدا. يعني الراجل في الآخر قاعد يتكلم بمنتهى الأدب ويشكر ويقول أنا أقدرك وأحترمك وأحبك وكذا، يعني إيه؟ بسبب أنك أنت عملت معاملة هو يستحقها، لأنه هو لازم تضع في اعتبارك الصورة الذهنية اللي هي موجودة سلفا عنك ومن خلال الحوار والحجج. تحتاجش نقاش، قلنا قبل كده ان اللي يحتاج للشتائم هو المفلس من الحجة، انما صاحب الحق يشتم فين؟ واحد تاني جاي بقى يعمل لي تنظير لجواز السب والشتم والاستهزاء وكذا وكذا، ويجيب أدلة حضرته، بيجيب أدلة من القرآن ان ربنا كمان سب، استغفر الله، وبينقي حاجات نادرة جدا، يعني نادرة الوقوع بشكل غير عادي، سواء حادثة في الصلح الحديبية أو في غير ذلك، وقائع معينة هي تؤيد القاعدة، الاستثناء يؤيد القاعدة أن الأصل هو حفظ اللسان عن ألفاظ معينة. فليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. فيعني نناشد بالذات من الإخوة الإسلاميين اللي بيظهروا في الإعلام، نناشدهم أن يكفوا، وإن كانوا لا يستطيعون خلاف هذا الأسلوب فليمسكوا ألسنتهم، أملك عليك لسانك وليسعك بيتك ولتبكى على خطيئتك. الذي لا يحسن غير الشتائم وتورطنا في هذه المشاكل التي تسبب صدا عن سبيل الله، فخلاص يعتزل الناس، هو اللي هو عاجز عن خلاف ذلك يعتزل، كفاية أو خسائر كده، كفاية صد عن سبيل الله، كفاية أن احنا أصبحنا نموذج للشتامين واللعنين والطعنين، ونقدم كل يوم هدية لمن يعني يستثمرون ذلك في الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. طبعا نحن تكلمنا في قضية الفطرة وقلنا مرارا ان الامور العجيبة ان الاسلام لا يوجب فقط على الانسان ان يتحرى الحق ويجتهد في البحث عن الدين الحق، بل يوجب عليه ايضا ان يصيب الحق، لابد أن يصيب الحق، يعني يجتهد، فإذا اجتهد لابد أن يصل الحق، ولن يعذر إذا قال اجتهدت ووجدت الحق في غير دين الإسلام. هذا غير وارد على الإطلاق، لأن الحق واضح، أوضح من الشمس، من بدلالة الفطرة، بدلالة الميثاق، بدلالة العقل، بدلالة الآيات الكونية، بدلالة الآيات التنزيلية، كلها تقود إلى الإقرار بحقيقة أن لا إله إلا الله. دي قضية أي مسلم يشك فيها لحظة من الزمان لا يبقى مسلما، وهو أن الإسلام هو الدين الحق الوحيد في هذا الوجود. من شك في هذا وجوز أن يكون هناك طريق بعد بعثة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يمكن أن يوصل الإنسان إلى الجنة خلاف طريقه، فهو كافر مشرك خارج من ملة الإسلام. للأسف حتى هذه الثوابت الجهل العامة في الناس بصورة إن هذه حتى هذه الأمور ده في ناس بتقولك دول بيكفروا النصارى، دول بيكفروا النصارى، هو إحنا اللي كفرنا النصارى؟ أليس هذا قول الله تبارك وتعالى قد كفر الذين قالوا؟ وأحد الجماعة دول جاي يقولك إيه الألفاظ التي تؤذي شعور الناس غير المسلمين المفروض حتى لو في القرآن المفروض إحنا ما نستعملها، رغم أنفك سيظل يطلى القرآن في المحاريب بكل ما يسوءك ويسوء من توليهم. نعم. العجيب في الإنسان أنه دائما بيبحث، تسمع كل شوية بعتين سفينة فضاء مش عارف تدور على إيه، ومليار كوكب مشاهم لكوكب الأرض في مجرتنا، وملايين من الأموال تصرف، فهو يبحث عن العالم الخارجي ومش عارف يكتشف العالم الداخلي وهو عالم الفطرة. طيب دور في داخلك هتجد ما يدلك على أن الإسلام دين الحق، ده وجوده قريب، يعني إيه قريب جدا منك. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الفطرة مغروسة في داخل القلب، اكتشفها، أزل عنها الصدأ والركام والتراب والغبار، تصل إلى هذا يعني الحق. مما يلفت النظر جدا في هذا العصر أن انتشار الإسلام بطريقة عجيبة جدا، كما ينتشر ضوء النهار بعد الليل المظلم في داخل عقر ديار الكفار في أوروبا وأمريكا وروسيا واليابان وكل مكان في العالم. الآن الناس تدخل في دين الله تبارك وتعالى أفواجا. هؤلاء الناس بدون إغراء مادي، ما فيش حد بيقدر يديهم رشاوة ولا أموال كما دفع على الكنيسة مثلا في التبشير، ما فيش إكراه، سيف إيه وإكراه فين؟ لا إكراه في الدين. ما الذي يكره هؤلاء الناس على الدخول في دين الله تبارك وتعالى؟ بالعكس، ده هذه الديار مليئة بكل ما ينفر عن الإسلام. أصبح دلوقتي زي ما يكون عالم عن الإسلام، الهمز واللمز كده، إيه عايزين يطبقوا الشريعة. طب وأوضاع المرأة بقى، ما هي لو طبقت الشريعة واضطهاد المرأة ومش عارف التمييز والآخر هذا الكلام السفيه، كأن الإسلام عندنا عورة في الإسلام، أحكام الشريعة متعلقة بالمرأة دي المفروض إن إحنا نخبي عليها عشان دي يعني عايزين ندخل السرور على المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة والليبراليين والعلمانيين إلى آخره، فكأنها عورة. دي تشريع الإسلام لما درس بعضهم أسباب انجذاب النساء في الغرب وبالذات في أمريكا إلى اعتناق الإسلام، لأن نسبة النساء أعلى من الرجال في أمريكا، أسباب من أهم الأسباب التي جذبتهن إلى اعتناق الإسلام إيه؟ وضع المرأة في الإسلام واحترام الإسلام للمرأة وصيانتها، هذا هو الذي إيه؟ يجذب هؤلاء الناس إلى يعني الإسلام. فبالعكس كل شيء بيصد الإعلام الغربي، وتعرفون ما يحصل فيه، حتى سلوك بعض المسلمين أيضا يصد عن سبيل الله، ومع ذلك هؤلاء الناس ينجذبون إلى هذا الحق يعني فعل هذه الفطرة. فالفطرة السليمة النقية التي لم تفسدها مؤثرات البيئة، فبداهة هذه الفطرة تقتضي التوحيد، طبعا تقتضي الاعتراف بوجود الله، ده شيء تلقائي، الاعتراف بوجود الله هو من المعارف الضرورية، مش المعارف المكتسبة بالنظر، من المعارف الضرورية يعني. وحاجة الإنسان إلى إقراره بالله عز وجل أشد من احتياجاته لأي شيء آخر، الهواء أو الطعام أو الشراب. ألا ترى كيف ينجذب الطفل إلى لبن الأم ليتغذى عليه؟ فاحتياج الإنسان إلى إلهه هذا شيء هو مخلوق به، مخلوق إن يريد أن يفزع ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فالفقر وصف ذات لازم لي أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. فالفطرة تحتم التوحيد، الفطرة الفاسدة فقط هي التي تجيز تعدد الآلهة. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقال عز وجل قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فالمؤمن في حما مكين، قلب المؤمن في حما مكين، عهد وميثاق أخذ عليه وأقر به في عالم الغيب. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين إلى آخر الآيات. فإذا هذا هو أول حرز وحص يحمي إيمان المؤمن، عهد وميثاق أخذ عليه وأقر به في عالم الغيب، وفطرة تؤزه على التوحيد أزا، وعقل يدله على الربوبية والتوحيد، وآيات مبثوثة في الأفاق وفي نفسه، ثم رسول صلى الله عليه وسلم يبلغه عن ربه، ثم كتاب محفوظ إلى الأبد من التحريف. لذلك كان من عدل الله عز وجل وحكمته ألا يقبل لمشرك مات على الشرك عذرا أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي وبما جئت به إلا كان من أصحاب النار. ولذلك كما قلنا يجب على كل إنسان أن يبحث عن الدين الحق، دي رقم واحد. رقم اثنين يجب عليه أن يصيب الحق ولا يعذر إن أخطأ. من أجل هذا الحمى المكين، حمى الفطرة والميثاق ودلالة العقل ودلالة الآيات الكونية ودلالة الآيات التنزيلية، حتى الدجال نفسه رغم ما يؤتاه من الخوارق لا يستطيع زلزلة إيمان المؤمن، كما تعلمون في قصة ذلك الشاب الذي يقول له ما ازددت فيك إلا بصيرة، مع أنه شقه نصفين ومر بين النصفين أو سيفعل ذلك، لكن يقول له هذا الشاب ما ازددت فيك إلا بصيرة، وأن إنما أنت الدجال الذي حذرنا إياه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالتوحيد أعظم من أن ينحصر في علم بشري محدود، وهو أكبر من أن يكون ثمرة معادلة رياضية أو قضية فلسفية أو نظرية فيزيائية. إن لا إله إلا الله حقيقة يقوم عليها الكون كله بامتداد ماضيه وحاضره ومستقبله، وبامتداد آفاقه التي لا نعلم مداها، وبامتداد أجزائه ومخلوقاته مما نعلم ومما لا نعلم. قضية الإيمان هي قضية الإنسان من آدم إلى أن تقوم الساعة، هي أخطر قضية في حياة الإنسان. وحينما نتكلم عن قضية الإيمان والإسلام أو قصة الإيمان والإسلام، مش هنمسك نبدأ القصة ببدايتها كما هي العادة، لا، خلينا نذهب الأول لنهايتها، أو بتعبير أدق للا نهايتها، الخلود. هذا أخطر ما في قضية الإيمان، وهكذا ينبغي أن نخاطب الناس حتى يأخذ الموضوع بجدية. أنت تقول له يعني أمامنا رجل يدعي أن الله أرسله وأن من يخالفه سوف يخلد في الجهنم التي صفتها كيت وكيت إلى الأبد بلا نهاية، أو إذا آمن به فإنه يخلد في الجنة صفتها كذا وكذا إلى الأبد بلا نهاية. نبدأ من النهاية مش من البداية. بداية النهاية هي الإيه؟ خلود خالدين فيها أبدا، يتمنون الموت فلا يؤتوه ولا يعطونه. إذن قضية خطيرة جدا تستحق أننا نتوقف ونفكر فيها بجدية. دي خلود، إيه معنى خلود؟ إنسان لو تخيل أن كل شيء يتوقف حتى يحسم أمره في هذه القضية. فذلك أعطاهم الله سبحانه وتعالى الفطرة وكذا وكذا، وأعطاهم العقل، فاستعملوا العقل في كل شيء إلا في الشيء الذي خلقوا من أجله، والذي على أساس موقفهم منه سيخلدون إما في الجنة إلى الأبد أو في النار إلى الأبد. فهي قضية في غاية الجدية. فيعني إحنا في وضع التشويش الذي يحصل على كل شيء، في تشويش ده يعني في خوف ان الفطره تمشي في طريقها، الناس تمشي كده وتسمع بقى وتبدا تفهم وتتعلم. ده احنا من ساعه الثوره لحد دلوقتي ما حدش فاق خالص يتكلم في لب القضيه من كتر الايه، على راي الشيخ العريفي حفظه الله، يعني يجوب مصر الان. وكنا حريصين نشرفنا في اسكندريه بس يمكن يكون صعب المره دي. بيكلم بيقول انا بيقسم بيقول لا اعلم بلدا في السنتين دول تعرض للمؤامرات التي تعرضت لها مصر خوفا من نهضه الاسلام في مصر. فتيجي انتم كمان يا اهل الاسلام يعني تسيئون للدعوه وتحطموها بايديكم وتتفرقون وتخدمون مقاصد يعني اعدائكم. المهم ان احنا في حاله ايه، صد عن سبيل الله بطريقه التشويش وزلزلة الثوابت عشان الناس تبلع كفر وتشرب كفر وتاكل كفر وتسمع كفر. طعن في ثوابت الدين وطعن في ان الدين الاسلام هو الدين الحق الوحيد في هذا الوجود. ويعني هذا حديث يعني يطول. فقضية الايمان هي قضية الانسان، اهم قضية في حياة اي انسان من ادم الى ان تقوم الساعة، قضية ممتدة بلا حدود من زمان أو مكان أو جنس أو لون. كل إنسان مسؤول عن أن يحسم. موضوع التدين مش قضية اختيار شخصي زي ما الليبرالية بتقول أو العلمانية، مش قضية شخصية أبدا، ده هو ده لب الصراع بتاعنا. كل إنسان على سطح الأرض مسؤول عن الإسلام وسيحاسب، وبالتالي هو مسؤول عن هذا الدين. وقفوهم إنهم مسؤولون. يقول الله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى. يقول تعالى يا أيها، الخطاب كله من الإنسان، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يقول تعالى قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، خطاب للناس. ويقول تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ويقول عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ويقول يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. إذن القضية لا تنحصر في أمة العرب ولا في زمان البعثة، وإنما الإيمان مسؤولية كل إنسان مكلف، وهي القضية الكبرى في حياة الإنسان التي تحدد مصيره وجزاءه. بجانب أن الإيمان سهل، سهل جدا ويسر لكل إنسان، بدليل أن الله سبحانه وتعالى الذي كلفنا بالإيمان ماذا قال؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن كل من بحث عن الدين الحق بإخلاص يهديه الله إلى الدين الحق. إذا أخلص، إن تصدق الله يصدقك. فكل من يبحث عن الحق يسهل عليه جدا. لماذا؟ لأن الله الذي أوجب عليك أيها الإنسان أن تبحث عن دين الحق، والله هو الذي قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن الوصول لدين الحق هو في وسعنا. حينما ندعو الناس إلى التوحيد فإننا ندعو بشرا مثلنا، خلقهم الله على الفطرة كما خلقنا، يشعرون كما يشعر الناس، يخافون ويرغبون، يحبون ويكرهون، يهزهم الموت ويفزعهم القبر، وتثيرهم أحداث الحياة، وتبهرهم آيات الله في الكون وفي السماء وفي الأرض وفي أنفسهم. من رحمة الله بهؤلاء الناس أن حفظ لهم فطرتهم على صورة تظل تعمل وتستقبل وتدرك مهما حطم الإنسان منها بفجوره ومهما أفسدت منها بيئته. مع العقل والفطرة جاءت الرسل تدعوهم إلى التوحيد، حتى الذي فسدت فطرته فإنه يخاطب بالوحي لتقوم عليه حجة الله. فحتى لو كانت الفطرة تغير معناها أنه معذور؟ لا، لتغير يبقى هو ضحية لتربية الأبوين أو الشياطين أو الصحبة الفاسدة أو إعلام أو تعليم أو كذا. لكن ده لحد إمتى؟ هو ضحية لحد ما يبلغ، لكن متى ما بلغ وصار مكلفا لم يعد ضحية، أصبح مسؤولا أمام الله، ويجب عليه أن يتمرد على البيئة الفاسدة ويبحث عن الدين الحق، فمش عذر. واضح؟ في قصة جميلة موجودة في النت لو تشوفوها، قصة شاب أسترالي اعتنق الإسلام. هذا الشاب يعني سمع عن الإسلام، ويبدو أنه أهدي إليه نسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم، وهو في حالة حيرة شديدة، يعني هو بينجذب لهذا الحق لكن عايز يعرف، يعني عايز آية، عايز دليل أو حاجة تدل أنه هو ده الدين الحق. ففي مرة هو طبعا لأنه كان حديث عهد جدا بالإسلام، لما تسمعوا لو شفتوا قصة الشاب الأسترالي الذي أسلم بيتكلم يعني سوء أدب شوية مع الله سبحانه وتعالى، لأنه لسه ما تعلمش حاجة، ده كان لسه كافر يعني سعيد قبل ما. فبيقول إيه؟ إن أنا قعدت يعني قعدت أقول إيه يعني ربنا هيا هيتيني بآية، اظهر لي علامة، يلا استغفر الله العظيم آخر فرصة والعياذ بالله. فالمهم إيه؟ يحاول يلح إن ربنا يوري له علامة، عايز يشوف بقى حاجة في السماء كده تنشق ويظهر له حاجة، ولا كرامة ولا معجزة. فهو قاعد يلح على هذا الأمر طبعا لم يحصل شيء. فكان أمامه ترجمة المعاني المصحف الشريف، ففتح المصحف فوقعت عينه على قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فقال لنفسه: أنا أبحث عن آية، وكل ما تقع عيني عليه هو آية، بدليل هذه الآية الكريمة ربنا ما خلقت هذا باطلا. فأسلم والحمد لله بسبب هذا. قال رجل ذات ليلة وهو ينظر في السماء: لو أن الله كتب في السماء لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بخط كبير يقرأه جميع الناس ويبقى في جميع العصور لآمن الناس كلهم. يعني ما الذي يمنع من ذلك؟ ما كتب كده حاجة كده نور رباني كده ويبقى مالي الأفق بتاع السماء بخط واضح عشان الناس تؤمن، وكل الناس هتؤمن. كأن القضية هي دي قضية، القضية في الإيمان الاختياري، وهو ربنا قادر سبحانه وتعالى أن تنشق السماء ويظهر العرش، تظهر الجنة والنار والملائكة، لكن ده ينافي كون الدنيا دار ابتلاء. قيمة اليقين هو اليقين الذي يصدر عن اختيار، عن تفكر وتدبر، ودور الإنسان يقوم به في التفكر البحث عن الحق والجهاد. والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا. فإذا قضية إن أنت تتعلق، هو ربنا لو قلب كن فيكون مش كل الناس هتبقى زي الملائكة، لكن هي حكمة الله سبحانه وتعالى في هذه الدار أنها دار ابتلاء امتحان، فما ينفعش النتيجة تبقى مجرد الوقت، النتيجة هناك، لكن احنا في لجنة الامتحان. فبالتالي هذا التفكير يتنافى مع الإسلام. ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فدي من امتحانات وابتلاءات، وفي العبرة بالإيمان الاختياري مش الإيمان الإيه؟ الإجباري. ولذلك تطرد الأدلة على أن الإيمان الإجباري لا قيمة له. الإيمان الإجباري زي إيه؟ حينما يأتي القوم الكافرين بأس الله، ينزل العذاب، ها؟ فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله في الذين خلوا من قبله، دي سنة ماضية ما ينفعش. ولذلك برضو نفس الشيء، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، خلاص ظهرت لك الملائكة وبتموت وعايز تقول بقى لا إله إلا الله ساعتها، تقبل توبة العبد إيه؟ ما لم يغرغر، لأن خلاص هو كده، ده هو بيساق إلى الموت سوقا، إلى ربك يومئذ المساق، انتهى تكليف خلاص. كان قبل كده في فترة الاختيار، لأن العبرة بالإيمان يعني الاختياري. الكفار في الآخرة ماذا يقولون؟ يقولون ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. لكن هل هذا اليقين هو اليقين الذي قال الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب؟ فالعبرة باليقين إيه؟ في دار الامتحان. اليقين هو الإيمان بالغيب، لكن ده ما أصبحش غيب، ده أصبح شهادة، ده أنت شايف الجنة والنار والملائكة والعذاب، شايف كل حاجة خلاص، دخلت في العالم الآخر، فما فيش رجوع. فالعبرة اليقين الاختياري وأنت في دار الابتلاء، لكن لما ينزل العذاب أنت خرجت من دار الابتلاء خلاص، بقى دخلت فيه يعني مقدمات دار الجزاء. فالله سبحانه وتعالى يعني لو شاء لانشقت السماء ونزلت الملائكة ورآها الناس عيانا وكشفت الحجب عن الجنة والنار، لكن هل ده هو ذا الإيمان المطلوب؟ هذا الإيمان يتنافى مع كون الدنيا دار تكليف ودار امتحان. فحكمة الله تقتضي أنه لا قيمة للإيمان الإجباري، القيمة الإيمان الاختياري بمحض إرادتك. ولذلك الشريعة الله سبحانه وتعالى قال لا إكراه في الدين، هو لو واحد أكره الدخول في الإسلام يعتد بهذا الإيمان؟ لا، ما يحكمش له بالإسلام لأنه أكره على الدخول في الإسلام. فلا عبرة بإيمان المكره ولا يعتد به ولا تترتب عليه آثاره. فهذا الرجل قال ذات ليلة وهو ينظر في السماء، لو أن الله كتب في السماء لا إله إلا الله محمد رسول الله بخط كبير يقرأه جميع الناس ويبقى في جميع العصور لآمن الناس كلهم. فقال له مناظره إنها فكرة جميلة لكنها حرفية، وإني لأسألك إذا كنت تريد أن يقرأها جميع الناس مع اختلاف مستوياتهم وأجناسهم وأزمانهم، فبأي لغة تريد أن تكتب؟ هنكتبها بإيه بقى عشان كل الناس يؤمنوا؟ بالعربي والإنجليزي ولا اليوناني ولا العبري ولا الروسي ولا إيه ولا إيه؟ مئات اللغات، هنكتب بأي لغة؟ أولا تدري أن الله سبحانه وتعالى حقا قد كتبها؟ إيه مكتوب؟ ألا ترى أن الله حقا قد كتبها ولكن بلغة يفهمها جميع البشر في جميع العصور، لا على صفحة السماء وحدها ولكن أيضا في آفاق الأرض وفي داخل أنفسنا وفي كل مكان، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ويقول عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ولذلك الآيات الأواخر في سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض إلى آخره جاء فيها حديث حينما كان يبيت النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة، فقام من الليل وقال يا عائشة ذريني أتعبد لربي، قالت والله إني لو أحب قربك وأحب ما يسرك. فقام فأخذ يعني يصلي ويبكي حتى بل لحيته، ثم بكى حتى بل حجرة، حصل تشبع في القماش، ثم بكى حتى ابتلت الأرض، دموع النبي عليه السلام بللت اللحية ومن غزارتها بللت حجره ومن غزارتها بللت الأرض، إلى أن جاء بلال رضي الله عنه يؤذنه بصلاة الفجر، فلما رآه يبكي بكى. هكذا كان حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، يبكي بدون يعرف السبب، فشارك النبي صلى الله عليه وسلم في بكائه. قال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا؟ والله لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ويل دي تدل على وجوب التفكر في هذه الآيات، وجوب فريضة. ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر الآيات في آخر سورة آل عمران. يقول الشاعر تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. أيضا سيرة التاريخ الإنساني فيها عبرة للإنسان، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. فالفطرة تعمل والرصيد الذي يتبقى يظل مستعدا وجاهدا لاستقبال موجات يعني الإيمان. أما من فسدت فطرتهم بالبيئة الكافرة أو بالمعاصي والآثام فإن منافذ الفطرة تنسد ومداركهم تتعطل، كما قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ويقول تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. أختم ببعض المواقف التي تؤيد هذا الذي ذكرنا. يقول بديع الزمان النرسي العالم التركي المشهور يقول قد يسد أعداء الله كل ثغرة تهدي الناس إلى دين الله إلا ثغرة واحدة هي الفطرة النقية. أي نعم. تلوت عليكم قبل قصة فتى أمريكي يافع يدعى ألكسندر فريدز، قررت أمه أن تتركه حرا. يظهر هي كمان زهقت من النصرانية بقى واليهودية، لأن ده شيء عادي في الغرب هم رافضين الدين، يعني مش الحفريات اللي عندنا بس هي المتمسكة بالإيه بهذه العقيدة. فقررت والدته أن تتركه حرا ليختار دينه بنفسه بعيدا عن التأثيرات العائلية. أنت لو كلمت مع معظم الغربيين لو تيجي تتكلم معاه وأنت بتسأله سؤال بالنسبة لي يعتبر طبيعي دينك إيه، تجده ياخد موقف الدفاع يقول لك أجدك النصراني أو أبي كان نصرانيا. لا ده قاسم مشترك معظمهم يجيب بهذه الإجابة، شاعر إن هي في سوءة إنها حاجة يعني يستحيا منها. المهم هذا الفتى الأمريكي ألكسندر فريدز قررت أمه أن تتركه حرا ليختار دينه بنفسه بعيدا عن التأثيرات العائلية أو الاجتماعية، فأحضرت له مجموعة كتب في الأديان وبعد أن قرأها كلها قرر أن يسلم لله بدون أن يلتقي بمسلم واحد، وتعلم الصلاة بنفسه وحفظ بعض السور القرآنية وتعلم الأذان واختار نفسه اسم محمد عبد الله تيمنا باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما سئل عن سبب إسلامه قال لا أدري، كل ما أعرفه أنني قرأت عن الإسلام وكلما ازدادت قراءتي له ازددت له حبا. قصة حصلت هنا في مصر، فتى نصراني راهق البلوغ، اصطحبه أبوه إلى الكنيسة ليعمد هناك، فلما رأى القسيس هيئته بادر إلى توبيخ أبيه، قال له أنت سايب لحد ما بقى زي يعني الحائط. فقعد يوبخ، طبعا المفروض يبادر بالتغطيس بدري التعميد يعني. فمضى القسيس بيبرر للأب يعني ليه هو بيوبخه، بيقول له انت ما تعرفش ان هو لحد دلوقتي مسلم. يقول انا تعرف انه حتى الان مسلم، ازاي تأخر التعميد والتغطيس لحد دلوقتي بعد ما بقى مثل الحائط يعني. طبعا ده ما كانش طفل، كان يافع يعني داخل على المراهقة او كده يعني. فالتقطتها اذن هذا الفتى وظلت العبارة تطرده، هو بينه وبين نفسه بقى الكلمة ما عدتش كده مر الكرام، وإنما أخذ يتفكر فيها وقعد يقول نفسه لو كان هناك دين أفضل من الإسلام لفطرني الله عليه. وكانت هذه الجملة من ده من اللي دعا للإسلام، القسيس لما قال له الكلمة دي نبهه عرفه بنفسه، هو مش عارف نفسه إنه ينتمي لهذا الدين. فكانت هذه الجملة التي صدرت يوم التعميد هي الخيط الأول الذي نسج فيما بعد قصة اعتناقه الإسلام في النهاية. رجل كافر أسلم يدعى عامر علي داود، يقول بفضل دراسة الحرة البعيدة عن كل تعصب مقيت. أصبح إيماني بهذا الدين الإسلام قويا راسخا. لقد آمنت برسالة القرآن وأحسست أن الإسلام هو دين الفطرة والكمال، أنزله الله على قلب آخر الأنبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لقد اكتشفت أن الإسلام يخاطب الناس مباشرة ودون أي واسطة من أي نوع. من أجل ذلك كان هذا الدين متمشيا مع الفطرة البشرية. رجل أسلم يدعى بنوا يقول: اتضح لي أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يتمشى مع الفطرة الإنسانية. أخت تدعى فاطمة زوفسكين تقول: لقد بدا لي وأنا أتلو كتاب الله أن الإسلام وحده هو الطريق الذي علمه الله للناس منذ بدء الخليقة وأنه هو الحق. تقول أيضا ماري أوليفر: بالمناسبة امبارح حدث كبير جدا، مريم جميلة توفيت يوم الأربعاء. يعني مريم جميلة هذه دي فتاة ألمانية من أبوين يهوديين، وهي كانت يهودية تدعى مارغريت، وهداها بحثها إلى اعتناق الإسلام، وحصلت مراسلات بينها وبين الشيخ أبي الأعلى الممدودي رحمه الله تعالى، مشهورة جدا، كان في مراسلات طويلة أوي بينها وبينه. والشيخ رحمه الله دعاها إلى بعدما أسلمت إلى أن تأتي في باكستان وتعيش مع أسرته، وتزوجها أحد تلامذته ورزقت 5 أولاد وظنوا حوالي 10 أحفاد. المهم لها كتابات في غاية الروعة في الدفاع عن الإسلام وإجراء مقارنة بين الإسلام وبين الغرب والحضارة الغربية، فكان لها جهاد كبير جدا في هذا. فهي الذي قرأته بالأمس أنها توفيت أمس، مريم جميلة، يعني دي أخت يهودية وفتح الله عليها بدين الإسلام بمناسبة يعني ما نتكلم فيه. تقول ماري أوليفر: أعظم فضيلة للإسلام أنه يأسر قلوب البشر بصورة تلقائية، ومن أجل هذا تجد في الإسلام سحرا غريبا وجاذبية عظيمة تجتذب إليها ذوي العقليات المتفتحة من غير المسلمين. أما المفكر الإنجليزي أبو بكر سراج الدين مارتن نينجز سابقا خاض بحار البحث في الديانات المنتشرة في العالم حتى استوقفه دين الإسلام، فوجده يتفق مع الفطرة، وذكر أنه وجد فيه ذاته وشعر بأنه إنسان لأول مرة لما فهم الإسلام. ثم قال بيقين المؤمن: شاء الله أن أكون مسلما، وعندما شاء الله فلا راد لقضائه، وهذا هو سبب إسلامي أولا وقبل كل شيء. وقالت الكاتبة والشاعرة الأمريكية إيفيلين كوبلاند: يغلب على ظني أنني مسلمة منذ نشأة الأولى. فالإسلام دين الطبيعة، هي عايز تقول الفطرة. فالإسلام دين كتلش لسه يعني يمكن سمعت عن حديث في الفطرة والآيات. تقول: يغلب على ظني أنني مسلمة منذ نشأة الأولى. فالإسلام دين الطبيعة الذي يتقبله المرء فيما لو ترك لنفسه. عجيب، يعني هذا التصريح عجيب. تقول: يغلب على ظني أنني مسلمة منذ نشأتي الأولى. فالإسلام دين الطبيعة الذي يتقبله المرء فيما لو ترك لنفسه. وهذا كله مصداق قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جذعاء؟ بل كما قال الله تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم،